يقول: ما حكم زواج البدل؟ يعني تزوجني أختك فأزوجك أختي، هذا هو الشغار المحرم الذي لا يجوز حتى ولو جعل فيه مهر، ما دام بهذا الشرط فهو من الشغار المحرم الذي لا يجوز ولا يصح، وللأسف كثير من الناس ابتلي به. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.